ابتعد عنها. يعني مثلا الحته اللي بينباع فيها خمر بلاش تقعد زي في القهوه او المطعم اللي بيعمل فيه خمر ده مثلا. يبقى انا انت مش هتشرب صحيح، لكن بقول لك ما تقربهاش. ليه؟ ربما لكن لما تكون بعيد عنها مش هيبقى. يبقى اذا البغي تجاوز الايه، تجاوز الايه الحد، اما حد التعدي او حد الايه او حد القرب. بغيا ليه؟ ان ينزل يرد لهم حيثيه في هذا البغي. انما حسدوا رسول الله ان تاتي اليه الرساله، وحسدوا العرب ان يكون فيهم الرسول وهم فمنهم شعب الله المختار. طب ما انتوا كتير الرسل بتاعتكم كتير، لان المساله يعني خلعناها منكم كده لانكم انتم ما انتوش اهل الخلافه في الارض. لازم نجيب ايه؟ ان يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد. تجردتوا في كذا رسول وكذا نبي فما صلحتوش الايه للخلافه في الارض. يبقى اشمعنى هنا البغي بقى؟ بقى هتزعلتوا قوي اللي ربنا تجاوزكم وجاب رسول تاني من الـ من الـ من, الـ من العرب، انتوا كنتوا بتستفتحوا بيه. بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء. اذا فالرسالات واصطفاء الرسل فضل من الله يختص به من يشاء. واروني شيئا من مقومات حياتنا ليس من اختصاص الله. ايه اللي مش من اختصاص الله؟ الله سبحانه وتعالى حين يطلق ايدينا كبشر ويملكنا الاسباب فهو الذي ملكنا هذه الاسباب، بدليل انها ليست ذاتيه فينا انها تخلع منا. ما دام ما هي ذاتيه فينا تبقى تخلع ولا لا؟ يبقى تخلع وتروح، لان اللي تزهو به الامر الذاتي الذي لا يفارقك، الامر الذاتي الذي لا تفارقه. ولكن حتى في في في قمه الكمالات البشريه يقولك اذا بلغت قمه الكمالات البشريه اياك ان تغتر بهذا. ليه؟ لانها مش ذاتيه. خدت قوه بقت بطوله العالم، ما هي الذاتيه فيك ماشي ايه؟ من الممكن انها ايه تنسحب منك، وبتنسحب ولا لا؟ وبيجي واحد ياخد غرور في حاجه ومش عارف ايه وبتاعه الى اخره، وبعدين واحد يروح كسر بطولته. ايوه يروح كسر ايه بطولته. ليه؟ لانها مش ذاتيه فيه ماشي ايه. الناس فتنوا في مين؟ في بتاع الملاكمه ده ليه؟ مثلا يقول له ما هي الذاتيه فيه. لو كانت ذاتيه ما حدش يقدر يكسر الرقم ده ابدا، انما يجي واحد تاني يكسر ايه الرقم عشان تعرفه انها مش ايه مش ذاتيه فيه. وما دام مش ذاتيه فيه اياك ان تتكبر بسببها، لانها موهوبه للغير. ولذلك قلنا لما يجي الواحد يلاقي نفسه في قمه كمال كده يعرف انه متغير، انه ايه، وما دام متغير فاذا بلغ النهايه في الكمال اياك ان تقول بلغت النهايه في الكمال. ليه؟ لانك متغير. واذا بلغت النهايه في الكمال وانت متغير يبقى لا تغير الا ان تنقص عن الكمال، تبقى تنزل ولا لا؟ بلغت القمه وانت متغير، يبقى التغير ينشا انك هتنزل ولا لا؟ يبقى اذا كل انسان يجب ان يحترس ولو بلغ القمه في الكمال، يقول لا لسه الكمال لله وحده، الكمال لله وحده، الكمال لله. يبقى يحرس كماله بايه؟ بان يقول الكمال لله وحده، يحرس كماله كل الكمال لله وحده. شاف في نفسه خصله طيب يقول ما شاء الله لا قوه الا بالله، انا مش جايبها. فان حضنتها بما شاء الله لا قوه الا بالله فقد حرست نعمه الله عليك. لان لما تعملها كده يقولك طيب من عندك، طب هنسيبك ليها انت بقى نشوف الحكايه بتاعتك ايه. بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء. الكلام ده برضه الكفار في مكه قالوه وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. بس تاخدوا منهم انهم من تغفيلهم برضو، حكي مش ممكن ربنا يترك ابدا للكافر ويبقى ناصح قوي ابدا، مش ممكن. يقول ولولا نزل هذا، كانه لاعتراض على القران في ذاته، ولكن الاعتراض على من جاء على هذه القران. لو نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم، بيبقى كان القران دي حاجه ايه كبيره، حاجه كبيره يا اولاد الايه. ولذلك هو ده اللي يناسب ايه ان كان هذا هو الحق من عندك. طب ما دام عرفت بقى بالله، لما اقول لما اكون انا عاقل اقول يا رب ان كان ده الحق